حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ذكر الساعة، وقال صلى الله وسلم وبارك عليه: يتهارجون قبلها تهارج الحمر، يتهارجون قبلها تهارج الحمر. قال النووي رحمه الله: يعني التداخل، يعني الاختلاف، يعني حصول ذلك من الهرج وكثرة القتل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل من كثرة التهارج. يعني التداخل، يعني ارتفاع العقل وعدم وجود الفهم وتعطيل العقول، مما يحصل من الناس أن كل خلاف يجر إلى اختلاف، أو على العكس أن كل اختلاف يجر إلى خلاف. وسبب ذلك كما سنرى الآن في عبارات محددة إنما سقتها حتى يكن للجمعة تحديد في الموضوع وفائدة في الفهم. فقلنا وبالله التوفيق: الخلاف في الرأي نتيجة طبيعية تبع لاختلاف الأفهام وتباين العقول وتمايز مستويات التفكير، وهذا هو ما سجله نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه في أعلى ما يكون من توصيف لتلك الحالة، أن الاختلاف شيء طبيعي، وأنه لا بد أول ما يعلم الصبي، أول ما يعلم الصغير، وأقسم بالله ولست مبالغا، من بعد سن الرضاعة، وأول ما يبدأ السمع في الاستيعاب، أول قضية تتفق مع العقل السليم وصريح العقل كما قال ابن تيمية هي قضية أن الناس مختلفين، مختلفين في الأذواق، مختلفين في اللهجات، مختلفين في اللغات، مختلفين في الأجناس، مختلفين في اللون، فمختلفين كذلك في الأفهام. قال نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه يدل على تلك الحقيقة: إنما أنا قاسم والله معطٍ. ولما نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فرح المسلمون وبكى أبو بكر رضي الله عنه. ولما سأل عمر رضي الله عنه أشياخ بدر عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، تكلموا جميعا بخلاف ما تكلم به ابن عباس رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فهنا نقرر حقيقة عظيمة: الخلاف في الرأي نتيجة طبيعية تبع لاختلاف الأفهام وتباين العقول وتمايز مستويات التفكير، فهذا يفهم الكل وذاك يفهم البعض، وهذا يحول بينه وبين الفهم تجارب سابقة، أو يحول بينه وبين الفهم مكتسبات من البيئة، فلا بد من البيان، ولا بد أن نعلم أن الخلاف شيء طبيعي. ثم بعد ذلك نقول: الأمر غير الطبيعي أن يكون خلافنا في الرأي بوابة للخصومات. قال الشافعي بعد خلاف كبير في مسألة مع تلميذه المزني، وقيل مع قرين للشافعي، أتاه الشافعي إلى بيته، قيل ذلك كان مع عبد الرحمن بن مهدي، أتاه إلى بيته وقال: يا أخي، أما يحسن أن نكون إخوانا في الدين وإن اختلفنا في الرأي؟ أما يحسن أن نكون إخوانا في الدين وإن اختلفنا في الرأي؟ إن هذه هذه الحقيقة هي التي سجلها نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه لما جعل الشيء الوحيد الذي لا بد أن نختلف لأجله عقيدة الإسلام وحدها. فلما عير أبو ذر بلالا بأمه قال له النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وقد عيره بشيء من الاختلاف، قال له: يا ابن السوداء، عيره باختلاف اللون، ولا ندري أن الأسود لما هو أقل من الأبيض، مع أنه يعني اختلاف لا يجوز لأحد أن يتعصب للون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما عير أبو ذر بلالا بأمه وقال له: يا ابن السوداء، يعني اختلاف اللون، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال أبو ذر: أعلى حين ساعة من الكبر يا رسول الله؟ أي أقع في مثل هذا، في مثل هذا السن؟ لم يستوي عندي تلك الحقيقة العقلية والنقلية أن الناس على اختلاف ومتعدد هذا الخلاف، فغير الطبيعي أن يصير الخلاف بوابة للخصومات. فوطأ فقال أبو ذر وقد وضع رأسه على الأرض وأقسم ألا يرفعها حتى يطأ بلال بقدمه على رأسه. فكان هذا الخلاف وما فعله أبو ذر من أمر الجاهلية، لأنه كله جهل، فسمي من أمر الجاهلية، وإن ظهر في القرون الحديثة وفي الأعصار الحديثة، وإن ظهر من المثقفين ومن يحمل ماجستير أو دكتوراه، كل من عير بلون أو لغة أو جنس أو عائلة أو عرق أو خلاف أو حتى بمعصية تاني، أو حتى عير أخاه بمعصية، فإنما هو رجل أو امرأة فيها جاهلية. وعلى هذا يفهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، لأن أكثر السخرية تقع في موطن النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا شك أن الغريب كل الغرابة، والاختلاف الحقيقي أن يصير اختلاف الناس في الأشكال والألوان وفي الرأي والمسائل إنما هو سبب وبوابة للخصام. لا خصام إلا على العقيدة، لا خصام إلا على العقيدة، وهو المفهوم من حديث الصحيحين أنه حصل شجار يوما في المسجد بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، وهي أعلى نسبة توجد في الجيل الأول، جيل المهاجرين والأنصار. فقال المهاجري: يا للمهاجرين، يجمعهم ويستدعيهم. وقال الأنصاري: يا للأنصار، يجمعهم ويستدعيهم على الشر. فأتى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وخطب الناس وقال: دعوها فإنها منتنة، يعني عصبيتهم للمهاجرين وعصبيتهم للأنصار، لا عصبية إلا للإسلام، لا انتصار إلا لعقيدة الإسلام ضد عقيدة الكفار على اختلاف أنماطهم وأشكالهم وعلى اختلاف مللهم ونحلهم. أما داخل الدائرة الإسلامية لا يجوز لمسلم أن يعادي على غير الإسلام ولا أن يوالي على غير الإسلام، لكن الصواب صواب بالحق والخطأ خطأ أيضا بالدليل، لكن لا تجوز الموالاة ولا المعاداة إلا على أصل الإسلام، وهو معنى قول الله تعالى: هو سماكم المسلمين فكان الإسلام وحده هو الذي يتحمل الخلاف، أما غير ذلك فلا يجوز أي اختلاف في الرأي فيما فوق ذلك وأدنى أن يكون سبباً للخصومات. ومن غير الطبيعي، والأمر غير الطبيعي، يعني لم ينشئنا عليه الإسلام ولا نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه أن يكون خلافنا في الرأي هو بوابة للخصومات. وقال أيضا ومفتاحا للعداوات وشرارة توقد نار القطيعة، وشرارة توقد نار القطيعة. إن الله قائم على أخوة الإسلام كما هو قائم على الأرحام، كما هو قائم عن علاقات الناس. لا ينبغي أن تستهين بالعلاقة إن يكن غنياً أو فقيراً، فالله أولى بهما. تلك العلاقات التي أقامها الله بين المسلمين، الجار جار، والأخ أخ، والأم أم، والأب أب، والصديق صديق، والأخوة في الإسلام محفوظة. لا ينبغي أن تخاصم لغير الله، يعني لغير الإسلام. هكذا قال علي عند حدوث الفتنة، قال: إخواننا بغوا علينا، فلا زال يعاملهم إخوانا. ولما جرى القتال في صفين كانوا يتقاتلون بالنهار ويتزاورون في المعسكرات بالليل. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. العبارة الثالثة: العقلاء، العقلاء ما زالوا يختلفون ويتحاورون في حدود العقل دون أن تصل آثار خلافهم لحدود القلب. وتلك هي المعضلة حقيقة، تلك هي المعضلة يا شباب ويا رجال ويا نساء. إن الخلاف بين الناس مقدر، بين الرجل والمرأة مقدر، يعني مكتوب أزلاً. قال تعالى: ولو شاء ربك، اسمع، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. كلهم عقلانيين، كلهم عاطفيين، كلهم خياليين، كلهم عمليين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يبقى الحل أن تتعلم كيف تتعامل عند الخلاف، وكيف يكون جريان الخلاف، وكيف أنه لا يتجاوز الخلاف في الرأي، والدعوة إلى الحوار وإسراء المجالس بالكلام الجد، فيفوز من يفوز ويخسر من يخسر. المكسب للدين، والمكسب للحق، والمكسب لاستقامة المعيشة. لكن أن يصل الاختلاف إلى القلب فينقلب إلى عداوة وإلى وجد وإلى حقد وإلى كراهة، فهذا هو الذي مقته الله ومقت أهله حتى يكن من اتباع الهوى. اسمع تلك الآية: من اتباع الهوى. قال تعالى: اتخذوا أوثانا مودة بينهم، يعني يلتقي على كره واحد من المسلمين، اثنين ثلاثة أربعة، الأربعة بيكرهوا فلان، يكرهون فلان، فإذا بهذا الكره يكون سبب اجتماعهم، فيجتمعون على فلان لأنه صار مادة للاجتماع لأنهم يكرهونه. وأمقت صورة هو اجتماع المتدينين، اجتماع المتدينين المتظاهرين بالإسلام، وهم أبعد ما يكون عن أعلام النبوة ومنهج نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه الذي نشرحه بالأدلة. فيجتمعون على تفسيق المسلمين وتبديع المسلمين وينزوون عن المسلمين، حتى نشأت جماعات إنما سموا أنفسهم بأنهم أصحاب الكهف، ويتلون قول الله تعالى كما يتلو أصحاب الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. أما خارج الكهف فهو المجتمع الكافر، مجتمع الجاهلية. تلك جماعة بالعشرات معهم أموال وفكرهم يسري، فيما بينهم، اتخذوا أوثانا مودة بينهم، فاجتمعوا على كره المجتمع المسلم وكره جماعات المسلمين وجمهور الإسلام على أنهم وحدهم الذين يقيمون الدين. ووالله ثم والله لقد اقتربت منهم فإذا هم لا يصلون الجمعة إلا يأتون متأخرين تقية، ولا يصلون الجماعات ولا يأكلون مع المسلمين إلا تقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم في ذلك ضد ما كان عليه نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه في إثبات الإسلام، في قوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فذلك المسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إنهم وإن أخرجونا من الدين ونبذونا من معتقد أهل السنة لا نفعل فعلهم ولا نرميهم بما يرمون به المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى شأن العقلاء، ما زالوا يختلفون ويتحاورون في حدود العقل دون أن تصل آثار خلافهم لحدود القلب، يصل إلى القلب فيتبع الهوى، يقول له مالك بتعادي فلان، يقول إنه فاسق، إن فلان يجاهر مش عارف بإيه، ويتحجج الحجج ويخالف طريقة نبينا، طريقة الستر. نعم، إن المعلم العظيم في معاملة الناس فيما بينهم هي الستر، ينبغي أن نعلم ذلك، فتكشف الأستار باسم الدين، ويصل الخلاف إلى القلب ويكيد كيدا عظيما ويستبيح محارمه وأعراضه وأمواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هؤلاء من نبينا؟ أين هؤلاء من القرآن العظيم الذي شهد لأهل الكتاب، الذي شهد لأهل الكتاب بما فيهم من الخير؟ فقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم ساجدون، إلى آخر ما كان من مثل تلك المواضع. العبارة الرابعة: فهم يدركون تمام الإدراك، يعني العقلاء، العقلاء يدركون تمام الإدراك أن الناس لأن يختلفوا أو يؤمنوا بكل يقين أنه لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ألا نحسن أن نكون إخوانا حتى لو لم نتفق؟ إن اختلافي معك يا أخي لا يعني أني أكرهك أو أحتقر عقلك أو أزدري رأيك. تاني، هناك اختلاط تربينا عليه، إذا انتقدت رأيك انتقدت ذاتك، إذا انتقدت رأيك انتقدت ذاتك، هذا تربينا عليه في البيوت ويصرح به الآباء، والنساء أكثر يربون أولادهم كما تربوا بعض النساء إلا من رحم الله، أنه لا يجوز أن تسلم بالخطأ. يتربى الأبناء تحت آباء تربوا على أجيال تربوا على هذه المسألة، أنه لا ينبغي أن تسلم بالحق، وينبغي أن تكابر وتعاند وتجادل ولا تسلم. فصار الناس، والحقيقة كالشمس، الحقيقة كالشمس، مع وجود التقنية الحديثة، حضرت صاحب متجر كبير علق كاميرات وصور الرجل وهو يسرق كرتونة من التونة وهو يدفعها بطريقة السرقة إلى خارج المحل حتى جعلها أسفل سلم المحل ثم رفعها إلى سيارته، والتقنية الحديثة تسجل ذلك لأياما. فراجع الرجل تلك الكاميرات وانتظر حتى جاء الرجل مرة ثانية وأتى به، وكنت جالسا بقدر الله، والرجل أرى الرجل هذا فإذا بالرجل يجادل لمدة 7 دقائق ولم يسلم إلا بعد هذا الوقت، وكان جداله إني كنت أبعدها عن ماء أبعدها عن زيت، ولم أعلم بعد ذلك لأن الكاميرا جابت إلى حد السلم، ثم بعد ذلك انتهى تصوير الكاميرا، وكان ذلك جداله وكان ذلك خصومته، مع أن الأمور واضحة وضوح الشمس، حتى جاء الرجل بدليل ثالث ورابع وغيره، وسلم الرجل بعد ذلك بعد أن كانت الأدلة متضافرة. هذا هو ما يجري مع الكذابين في الآخرة يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، لأنه يقول لم أفعل لم أفعل، فيأمر الله تبارك وتعالى فقال اليوم نختم على أفواههم فيختم على فيه فلا يتكلم، وتشهد يده بما صنع، وتشهد قدمه بما اكتسب، وتشهد بطنه بما اكتسبت، وتشهد عينه بما اكتسبت، ويشهد فرجه بما اكتسب. هذا هو قوله اليوم نختمه. فهم يجادلون في الدنيا، لكن يوم القيامة كفى بأنفسهم شهداء عليهم، فيقولون معاتبين لجوارحهم لما أنطقتم، فيقولون في صوت واحد أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا هو الذي يجري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء إن اختلافي معك يا أخي لا يعني أني أكرهك أو أحتقر عقلك أو أزدري رأيك، هذا هو الذي لا بد أن يعلم. أحبك يا أخي ولو بقينا الدهر كله مختلفين في الرأي، واختلافي معك لا يبيح عرضي ولا يحل غيبتي ولا يجيز قطيعتي. ينفع إزاي إن الناس تعيش على توافق كامل؟ هذا لا يصح، ولم يكن أبدا من سنة الله في أرضه، ولم يكن أبدا من سنته في خلقه، ولا من طبيعة الأمور الاختلاف. قال تعالى ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، وكذا اختلاف طباعكم وميولكم وأفهامكم، كله مبني على الاختلاف. فلا ينبغي أن تستبيح عرضي وأن تغتابني وأن تجيز قطيعتي لمجرد أنني مخالف لك في الشكل، في الهيئة، في اللون، في حد ذلك كله لا ينبغي، ولم يكن ذلك في زمن نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. عاش المسلمون في الحبشة تحت النصارى، وعاش المسلمون في المدينة وهم فوق اليهود والنصارى ممن جاء في وفد نجران في العام 9، وتقلب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف الأديان. أنا بتكلم على أعلى اختلاف، ينبغي أن نعلم أنه الذي لا بد للمؤمن أن يوالي ويعادي عليه، لكن بدواعي شرعية، ومع ذلك تعايشوا جميعا تحت مظلة الإسلام ووثيقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يتطرق ذلك إلى استباحة الأعراض ولا الأموال ولا غير ذلك من المسلمين. فينبغي أن يعلم أن ما يجري بين المسلمين إنما هو بريء منه الله وبريء منه نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. ويكفي في تلك الجمعة أن أثبت تلك الحقيقة، إن كل اختلاف يؤدي إلى استباحة الأعراض ويصل إلى قلوب المسلمين، سواء كان من أول اللغة إلى الاختلاف في أمور الشريعة، كل ذلك بريء منه نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الكبار في السن، والدينا ممن يجلسون، وأنتم قد شهدتم زمانا وتشهدون زمانا آخر، ليكن عندكم يقين وثبات في أن النبي عليه الصلاة والسلام بريء من كل ما يجري بين المسلمين من كره وحقد وبغضاء واستباحة للأعراض والأموال والغيبة، كل ذلك بريء منه نبينا بين المسلمين. أكرر، بين المسلمين. ينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع، قال في حجة الوداع، وقال في آخر الخطبة، خطبة الوداع: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فبلغنا الصحابة وكانوا 12,000، ولا يعلم أحد إلا قليل. جلس في موطنه بعد أن علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذاهب إلى الحج في عام الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام في فقرة منفصلة في حجة الوداع، قال: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام. يعني إيه؟ يعني ينبغي أنك تخلع من الإسلام الأول عشان تستبيح أي حاجة تاني. إنما طالما مسلم يا عم الحاج لا يجوز أن تستبيح مني شيء. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا مش كده، لا أسبق من كده. قالوا: في أي شهر هذا؟ قالوا: ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: في شهر من شهور الحرم، ذي الحجة. قال: في أي يوم هذا؟ قال: في يوم عرفة. قال: في أي جمعة؟ وكانوا في يوم جمعة. وفي أي شهر؟ في أي يوم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في يومكم هذا. أنا مش عارف نجيب كلام قد إيه. هو ده الكلام، ده أعلى شيء، أعلى شيء في إن الذي يتكفل بحفظ المسلمين وحماية ظهورهم عن أن تنتهك هو رب العالمين. وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام إخباراً عن الله: فمن عظم حرمات المسلمين ولو كانوا فقراء، ولو كانوا مساكين، ولو كانوا ضعافاً، إنما هو رب العالمين. ومن استهان بحرمات المسلمين أكبه الله يوم القيامة كما يكب المفلس، كما يكب المفلس، كما يكب المفلس ولو كان أعبد الناس. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي، مسلمين، مسلمين يا جماعة، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ونفقة وحج، على اختلاف الروايات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، كمل بقى الحديث، ضرب بس أمثلة، واغتاب هذا وحدق النظر في هذا وخوف هذا وهدد هذا وتحكم في ذاك وجرح هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته فرد فرد. وقسم برب العالمين: لا يعلم للمظالم إلا الأداء أو الإبراء على حياة المظلوم، أما إن مات فمظلمته محفوظة. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم المظلومين، فطرحت عليه فازداد في النار دركات، فألقي في النار على سيئاته، لأن سكن النار على قدر السيئات وسكن الجنة على قدر الحسنات. افقهوا عباد الله. وكل هذا بسبب الخلاف الذي وصل إلى القلوب. ثم قال في الفقرة الأخيرة: إني لأرجو أن تكونوا عقلاء، ولا أريد بكم أن تكونوا حمقى متعصبين أو متطرفين منحرفين. فالناس عند الخلاف ثلاثة أصناف: الصنف الأول: إن لم تكن معي فلا يعني أنك ضدي، وهو منطق نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه بين المسلمين: إن لم تكن معي فلست ضدي، هذا منطق العقلاء كذلك. الصنف الثاني: إن لم تكن معي فأنت ضدي، وهذا نهج الحمقى والمتعصبين: إن لم تكن معي فأنت ضدي. من أصغر مشكلة لأكبر الدول الإسلامية فيما يجري بينها. الثالث: إن لم تكن معي فأنت تحارب الله. وده اللي بيحصل بقى بين ايه؟ بين فرق المتدينين، ان لم تكن معي فانت تحارب الله. وكأنه بعث نبي بعد نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. لا يا جماعة، ليعلم أن خاتم الرسل هو نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. فلا يجوز لجماعة ولا حزب ولا فئة أن تدعي أن من ليس معها فهو يحارب الله. هذا كله إنما يرجع إلى أصل اتفاق العقل مع الوحي. من اتفق عقله مع وحيه لم يجعل الاختلاف يصل إلى الخلاف، ويعلم أن الاختلاف سنة من سنن الله في أرضه. ينبغي أن نعلم أن مقصد الاختلاف أن يتكامل المسلمون فيما بينهم، أن يتكامل المسلمون فيما بينهم، وأن يميل من يحسن على من لا يحسن، وأن يتكامل القوي مع الضعيف، وأن يتكامل الغني مع الفقير، وأن يتكامل أصحاب رؤوس الأموال مع أصحاب العقول الجبارة، وأن يتكامل أصحاب الصنعة والحرفة مع أصحاب رؤوس الأموال. إن الاختلاف عند المسلمين الأوائل كان يعني التكامل، أما عندنا في من خابت تربيته فإنما يعني الضيق، ويعني وقوع الخلاف، ويعني وقوع الشقاق. والله قال محذرا: ولا تنازعوا، يعني بسبب الاختلاف يعني، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وها هو نحن نشاهد الأمة استباح عرضها من كل جانب، وصرنا أزل الأمم لأزل الأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب ما وقعنا فيه من عدم فهم الاختلاف فيما بيننا. وصرنا كلما نرى مختلفا انزوينا عنه وابتعدنا عنه أو نصبنا له العداء. ليس هناك حوار إلا قليل، وليس هناك إقامة للأدلة إلا قليل، وليس هناك تكامل إلا قليل. نعوذ بالله من سوء الفهم عن الله وعن نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. ونسأل الله أن يرزقنا عند كل اختلاف تفاهم، وعند كل اختلاف تكامل، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عندنا تنبيهان. الأول: ما زال المسجد في حاجة إلى إتمام، ما زال المسجد في حاجة إلى إتمام وإعمار، ولو شاء الله لأكمل ذلك بقدرته وقوله للشيء كن فيكون، لكن الله تعبد كل المسلمين أن يشاركوا في إعمار بيت الله، سواء كان في إتمامه أو في استدامة خدماته فعمروا بيوت الله فهي من أعظم الأعمال. وأول من عمر بيت الله في الأرض إبراهيم عليه السلام، أوقد في بيت الله الحرام السرج، وغير ذلك من أصحاب نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه ما زارت عمارة المساجد شأن الملوك والرؤساء، وشأن كذلك أهل الخير والبر. التنبيه الثاني: بما يناسب الجمعة، كتاب يباع بباب المسجد وتحت عنوان قطرات الندى للقلوب والأفئدة. المراد من هذا الكتاب إنما إيقاظ المؤمنين في جمل محددة ومختصرة إلى ما ينبغي أن يستوعب وأن يتعقل من كلام الصحابة طارة، من كلام السلف طارة، تعليق على آية، تعليق على أحاديث، أدعية مقصودة. فإنما نريد أن يستوي العقل وأن يتكامل مع الوحي، نريد أن يقوى العقل وأن يتكامل مع الوحي. فما جاء الوحي كتابا وسنة إلا ليصب في قوة العقل. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكان هذا الكتاب قطرات الندى للقلوب والأفئدة، إنما يقصد ويهدف إلى أن نصل إلى عبارات موجزة في كل نواحي الحياة والدين، فيما يتعلق بالدنيا والآخرة، في العبادات والأخلاق والعقيدة، يشمل ذلك كله، وهو مقصد المؤلف. نسأل الله أن يحقق له المقصد مع الأجر والثواب. اللهم يا كريم يا حليم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك في تلك الساعة أن تجعلنا والسامعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم إنا نسألك قوة العقل وقوة منطق العقل بما يتفق مع الشرع ومع النقل ومع الوحي. اللهم اجعلنا ممن يتكامل بالاختلاف، اللهم اجعلنا ممن يتكامل عند الخلاف ويتحاور عند الخلاف ويلجأ إلى الحق عند الاختلاف. اللهم إنا نعوذ بك من الاختلاف أن يصل إلى الخلاف وأن يصل إلى القلب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين، فيك متبازلين، فيك متناصحين. اللهم اجمعنا على الإسلام، اللهم اجمعنا على الإسلام والإيمان، واجعلنا إخوة متحابين. اللهم انزع من قلوبنا الحقد والحسد والبغضاء والكراهية، والبغضاء والكراهية، واجعلنا فيما بيننا متواصلين، متجانسين، متواسين، متواصلين فيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا واجعلنا من عبادك الفائزين. اللهم انصر دينك وكتابك وأولياءك الصالحين، واجعل للمستضعفين مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم اجعل مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم اجعل مصر سخاء الرخاء، أمن الأمانة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، ومن أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، فوفقه لكل خير. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أدخلنا الجنة من غير عذاب ولا حساب، وثقل موازيننا يوم القيامة، واجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان عباد الله، إن كان من ختام بما يتصل وموضوع الجمعة، اتقوا الله عند الاختلاف مع زوجتك، مع أولادك والبطن قلب، مع إخوتك بعد أن كبرتم جميعا، مع صديقك وجيرانك، اتقوا الله عند الاختلاف ولا يصل بكم إلى الخلاف. فإن آخر ما ختم الله به كتابه أن أنزل على نبيه قبل وفاته بثلاث ليال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيوم القيامة قد تأتي بصلاة وحج وأعمال بيض عظيمة تزع المذهب في حديث المفلس شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فمن حمى حسناته حماها من مظالم الناس، وإنما يجر إلى المظالم النزاع، وإنما النزاع بسبب الخلاف، وإنما الخلاف ينشأ عند الاختلاف. فاتقوا الله يوم القيامة، اتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا الله فيما بين أيديكم، فاليوم دنيا وغدا آخرة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.